بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن أبي وقاص وخصومته لعبد بن زمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبره العلماء قاعدة من قواعد النسب، وأمر الأنساب أمر عظيم، وتترتب عليه مسائل وأحكام شرعية، وتقع فيه الخصومات والنزاعات بين الناس. ولما كان باب اللعان يقوم على نفي النسب، وذلك أن الزوج إذا رأى زوجته تفعل الحرام أو رأى ما يدل على زناها وأن الحمل من الزنا، فإنه يقوم باللعان المشتمل على نفي الولد. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الزوجة كل أن الأصل فيما تأتي به الزوجة أنه ولد لزوجها، فمن عقد على امرأة ودخل بها فجميع ما تنجبه تلك المرأة يعتبر ولدا له، إلا إذا قام الدليل على أنه ولد زنا أو ولد لغيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة بقوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة الثانية ما يترتب على الزنا، وأنه إذا زنى الرجل بالمرأة وتأكد أن ولده هو أن الولد الذي جاءت به إنما هو ولده، ليس من حقه أن ينسب ذلك الولد إليه، ولو كانت المرأة في الحقيقة لم تزني إلا بذلك الرجل، فليس للزاني حق في استلحاق ولد الزنا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وسواء وقع الزنا بأمة أو وقع بحرة. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث: باب الولد للفراش حرة أو أمة، أي سواء كانت المرأة التي زني بها حرة أو كانت أمة. تقول رضي الله عنها: اختصم سعد بن أبي وقاص. الخصومة أصلها من قولهم خاصم يخاصم خصومة وخصاما، وأصلها النزاع والخلاف. والخصومة تقوم على مدع ومدع عليه، وشيء يدعى من الطرفين. وحاصل ذلك أن سعد بن أبي وقاص ادعى هذا الولد أنه لأخيه عتبة بن أبي وقاص، وادعى عبد بن زمعة أن الولد أخا له، أن هذا الولد هو أخوه لأنه وليد وليدة أبيه على فراشه. فوقعت هذه الخصومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه الخصومة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. وذلك أن سعد بن أبي وقاص أخبره أخوه عتبة بن أبي وقاص وقال له: إن الولد الذي جاءت به وليدة عبد بن زمعة إنما هو ولدي، فإذا قدمت إلى مكة فخذ ولدي. فهذا هو عهد عتبة لأخيه سعد بن أبي وقاص. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورأى الغلام فإذا هو شبيه لأخيه عتبة، فأخذ الغلام واحتضنه وصاح في الناس: ابن أخي ورب الكعبة. وحلف بالله أنه ابن أخيه عتبة بن أبي وقاص. فلما ادعاه غضب عبد بن زمعة واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت هذه الخصومة بينهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في القضاء والخصومة أنها تقوم على مدع ومدعى عليه ودعوى، والأصل أن يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، ولا يمكن للقاضي أن يفصل في خصومة حتى يعرف المدعي من المدعى عليه، وذلك لأن معرفة المدعي من المدعى عليه تترتب عليه جملة من الأحكام، منها أنه إذا ادعى رجل وقلنا إنه هو المدعي فإنه يطالب بالحجة والدليل، ويصبح المدعى عليه على الأصل من كونه مستحقا للشيء حتى يثبت المدعي دعواه، كما قرر الله جل وعلا هذا الأصل بقوله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الصادق من يقيم الحجة والدليل على دعواه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وعند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يمكن للقاضي أن يفصل بينهما حتى يميز المدعي والمدعى عليه، والمدعي هنا هو سعد، والمدعى عليه هو عبد بن زمعة. وتوضيح ذلك أن المدعي ضابطه أن يكون قوله مجردا من الأصل والعرف، وقيل إن المدعي هو الذي يقول قد كان كذا وكذا، والمدعى عليه هو الذي تجرد قوله، والمدعى عليه هو الذي شهد العرف بصدق قوله أو شهد العرف بصدق حاله فهو المدعى عليه. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله بقوله: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد ما قاله أصل أو عرف شهدا، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. وتطبيق ذلك على حديثنا أن سعد بن أبي وقاص ادعى الغلام، والأصل أن الغلام يعتبر تبعا للوليدة، فالظاهر يدل على أنه غلام لزمعة، وأنه ابن زمعة الذي هو والد عبد. فلما ادعاه سعد فإن قوله لا يشهد العرف بصدقه، ولذلك يكون سعد مطالبا بالدليل. فمن ثم قال رضي الله عنه وأرضاه يبين دليله على صدق دعواه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه، أي انظر إلى شبه الغلام بعتبة بن أبي وقاص وهو أخي. فذكر سعد دعواه للولد وذكر الحجة والدليل على الدعوى. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غلام. هذا الغلام اسمه عبد الرحمن بن زمعة، وهو أخ لعبد بن زمعة على ظاهر حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه القضية أن زمعة كانت له جارية، وهذه الجارية لم يذكر العلماء رحمهم الله اسمها، ولم يوجد من يصرح باسمها. هذه الجارية كانت تتكسب بالبغاء، وكان العرب في الجاهلية يقولون للإماء أن يتكسب، فتذهب المرأة وتزني والعياذ بالله، ثم تأتي بمالها إلى سيدها وربما زنى بها عشرة من الرجال، فإذا جاءت تريد الوضع فإنها تلحق الوضع تلحق الجنين الذي وضعته بمن شاءت منهم، وهذه هي عادة أهل الجاهلية. وكان الرجل ربما جاء وادع الولد من الوليدة فيلحق به، ولذلك أمر عتبة سعد بن أبي وقاص على عادة الجاهلية أن يلحق الولد به، وذلك لأنه كان يزني بهذه الوليدة حال كونها تتكسب بالبغاء. ولما جاء الإسلام حرم الله جل وعلا تكسب البغاء، وأمر الأولياء أن يحسنوا إليهم وأن يطعموا المماليك ويكرموهم وأن يعفوهم عن الحرام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فحرم الله جل وعلا هذه العادة المنقوطة المشينة. ولما توفي عتبة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سعد يطالب بحق أخيه على عادة أهل الجاهلية، ولذلك أمسك عبد الرحمن واحتضن، وهذا لكي يؤكد به أنه ابن لأخيه عتبة بن أبي وقاص، فخاصم عبد بن زمعة لما أنكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، وعتبة بن أبي وقاص فيه قولان لأهل السير، القول الأول أنه مات على الكفر والعياذ بالله، وذلك أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعيش عاما، فتوفي قبل أن يستتم الحول. وقال بعض العلماء على ما اختاره العسكري والزبير بن بكار رحمهم الله أن عتبة بن أبي وقاص أسلم، وأنه أسلم وتوفي على الإسلام، وأمر أخاه سعد بن أبي وقاص بعد إسلامه بعهد إليه بهذه الوصية التي وقعت من أجلها الخصومة، والله أعلم بحال الرجل. ولذلك قال الواقدي إن الذي استقر أنه مات على الكفر تقول رضي الله عنها وأرضاها، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقول سعد بن أبي وقاص انظر إلى شبهه هو الدليل، ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه يمكن أن يلحق الولد بوالده من جهة الشبه، وأنه إذا وقعت الخصومة في ولد وكان أحد المتخاصمين أكثر شبها من الآخر فإنه يلحق بالأقوى شبها، وهذا القول صحيح، وقد اختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أن الشبه يعتبر حجة في الإلحاق، وذلك إذا قامت القرائن والدلائل على صحته وقوته، وذلك لهذا الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في قصة اللعان ذكر أنه إذا جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق عويمر، وأنها زانية فجاءت به على الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما امرأة من دون بينة لرجمت هذه، فدل على أن الشبه يعتبر حجة في إلحاق الولد. قال عبد يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، هذا هو القول الثاني في الخصومة، وهو قول عبد بن زمعة أخي سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعنه، وقد قال ذلك لكي يرد به قول سعد بن أبي وقاص واحتج به على الأصل، ولذلك يدل هذا الكلام على أن المرأة إذا ولدت أن الولد يلتحق بالفراش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه يقول يا رسول الله هذا الغلام الذي يدعيه سعد لأخيه ما هو إلا أخي، لأن الوليدة جاءت به على فراش أبي، والأصل أن كل ما ولدته الوليدة على فراش أبي أنه ابن لأبي، فهذه هي حجة عبد بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد شبها بينا بعتبة، أي وجد الغلام يشبه عتبة بن أبي وقاص شبها كثيرا. وفي هذا دليل على صحة قول عتبة بن أبي وقاص، وأن هذا الولد ولده من الزنا. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. وفي رواية: هو أخ لك يا عبد بن زمعة. وفي هذه العبارة دليل على أن الأصل في الأولاد أن يلحقوا بأزواجهم، وفيه حجة لجمهور العلماء أن الأمة إذا كان يطأها سيدها وجاءت بالولد أن الولد ينسب لذلك السيد، وذلك لأن الأصل أنها ولأن الولد من، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فلما كانت الأمة فراشا لسيدها، فإن الأصل أن جميع ما تلده يلحق بالسيد بناء على وجود الوطأ. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال: إنه لا يلتحق الولد بالأمة، لا يلتحق ولد الأمة بالسيد إلا إذا أنجبت قبل ذلك. وهذا القول مصادم لظاهر هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن القاعدة في الوصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد بن زمعة، ولم يسأله هل كان أبوك منجبا من هذه الوليدة أو لم ينجب، وأعطاه الحكم على العموم، دل على أن كل ما جاءت به الوليدة من سيدها أنه يعتبر ملتحقا بالسيد سواء أنجبت قبل ذلك أو لم تنجب. قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. هذه الجملة فيها روايتان: الرواية الأولى هو أخ لك يا عبد بن زمعة، وهذه الرواية لا إشكال فيها، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد يعتبر ولدا لزمعة، وأن دعوى عبد له هي الصحيحة المعتبرة، لقوله هو أخ لك، أن يلتحق هذا الولد بأبيك، وذلك بناء على الأصل من كونها مولاة له. وأما الرواية الثانية هو لك يا عبد بن زمعة، ففيها إشكال، لأن اللام تفيد الملك. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن عبد بن زمعة يعتبر مالكا للأمة بعد وفاة أبيه، وإذا كان مالكا للأمة بعد وفاة أبيه فإن جميع ما تنجبه يعتبر لاحقا له على سبيل الملك. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأن أم الولد تعتق على سيدها بعد وفاته، فلا وجه لملكية الولد على ما ذكرنا، ولذلك قالوا هو لك، أي دعواك إياه أن دعواك أنه أخ لك هو المعتبر، وهذا هو المناسب لظاهر قوله هو لك يا عبد بن زمعة، أي هو أخ لك. والرواية الثانية تعتبر مفسرة للام في هذه الرواية التي معنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قوله الولد للفراش، هذا هو الدليل الذي استند إليه في تقرير هذا الحكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكون هذا الولد، أعني عبد الرحمن لزمعة، وذلك بناء على أن الولد للفراش، والفراش المراد به فراش الزوجية إن كانت المرأة زوجة، أو فراش التسري إذا كانت أمة. وفي هذا دليل على أنه إذا تزوج الرجل المرأة وأنجبت أن جميع ما تنجبه هذه المرأة يعتبر ابنا لزوجها إذا كان قد دخل بها، أما إذا لم يدخل بها أو دخل بها ولم يتأت منه وطئ أو لم يتأت منه حمل فإنه لا يحكم بلحوق الولد له. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله بهذه الجملة القاعدة المعروفة أن النسب يثبت بالفراش ويثبت كذلك بالبينة وبالإقرار، فهذه ثلاثة أحوال للنسب. فيجوز أن تنسب الرجل للرجل بناء على وجود الفراش، كأن تكون أمه زوجة لذلك الرجل، فجميع ما تنجبه يعتبر ملتحقا في النسب بأبيه على ظاهر الزوجية. وكذلك يلتحق الإنسان بالنسب من جهة الإقرار، فلو قال رجل فلان ابني فقد أقر بالبنوة فيلتحق به إذا لم يدعيه غيره. وكذلك أيضا يلتحق الإنسان بالنسب إذا وجدت الاستفاضة التي دلت على صدق قوله أو وجد الدليل من البينة والشهود، فإذا شهد شهود أن فلان ابن فلان فإنه يثبت نسبه. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا من ادعى الشرف، فمن ادعى الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل دعواه حتى يذكر الدليل على صحة نسبته، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينسب نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون وجود دليل يعتمد عليه في صحة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه كافر والعياذ بالله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكفر على وجهين: إن كان مستحلا لذلك فإنه كافر بالإجماع، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل وعلم تحريمه بالضرورة، وأما إذا لم يكن مستحلا فقد كفر نعمة الله عليه وكفر نعمة أبيه عليه حيث انتسب إلى غير أبيه. فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في النسب، ولا يجوز قبول كل من هب ودب وادعى نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الشرف الذي لا يقبل إلا بدليله. وأما إذا استفاض بين الناس واشتهر بينهم أن فلانا من عائلة بني فلان فإنه لا يجوز لأحد أن ينفي ذلك إلا بالدليل. ولذلك يعتبر الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يجوز الطعن في أنساب الناس، وذلك من شأن أهل الجاهلية والعياذ بالله. فمن يشكك في نسبة أنساب الناس فإنه ملعون والعياذ بالله، لأن فيه قذفا لمن ادعى. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن نفي النسب إذا لم يكن صحيحا كإثبات النسب الذي لا صحة له فينبغي التحوط في مثل هذا، والكف عن أعراض المسلمين وعدم المساس بنسبهم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام الولد للفراش: لا تخلو المرأة من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون زوجة، فإن كانت زوجة وجاءت بالولد فإننا ننسب هذا الولد إلى زوجها، ولكن بشرط أن يتأتى من الزوج أن يطأها أو يكون منه الحمل. أما لو كانت لزوج لا يتأتى منه أن تحمل منه، كأن تكون زوجة لغلام عمره 7 سنوات، فإننا حينئذ قد تأكدنا زناها والعياذ بالله، أو كون هذا الولد، وعلى الأقل تأكدنا أن هذا الولد ليس بولد لزوجها، فلا يلتحق هذا الولد في النسب بفراش الزوجية بإجماع العلماء. الحالة الثانية، أما الشرط الثاني في اعتبار فراش الزوجية أن تأتي بهذا الولد أن تأتي بالولد بعد دخول زوجها عليها بمدة يتأتى منها حملها وإتيانها بذلك الولد. فلو تزوج إنسان امرأة ثم وضعت بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر فالولد ليس بولده بإجماع العلماء رحمهم الله. وقد روى البيهقي ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن أقل المدة 6 أشهر وأنها إذا جاءت به دون 6 أشهر أن ذلك لا يوجب النسبة لزوجها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قصته مع عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع أن امرأة كانت شريفة صالحة ثم إنها تزوجت برجل صالح وجاءت بولدها بعد 8 6 أشهر فهم عثمان رضي الله عنه أن يرجمها وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه لو خاصمتكم هذه المرأة بكتاب الله لخصمتكم، إن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين، فلو أنه نسي الفصال لم يبق إلا 6 أشهر فلو كان فصاله من الرضاعة عامين وهي 30 شهرا للفصال والحمل فقد بقي للحمل 6 أشهر فحمد الله عثمان رضي الله عنه وانكف عن رجمها. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن من تزوج المرأة وحملت بعد زواجه منها ووضعت بعد 4 أشهر مثلا أو 3 أشهر أنه لا يلحق هذا الولد به، وأن هذا الحمل هذه المدة لا يعتبر موجبا للنسبة. فمن شرط إلحاق الولد بفراش الزوجية أن يكون الزوج يتأتى منه أن تحمل منه المرأة، وكذلك تكون مدة الحمل على الوصف المعتبر من 6 أشهر فأكثر. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الولد يلتحق بالزوج. وفي حكم فراش الزوجية إذا كان الوطء بشبهة، فلو أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة فإن الولد يلتحق بالواطئ ولا يلتحق بالفراش. وذلك مثل أن يأتي إنسان إلى امرأة يظنها زوجة له والمرأة تظن الرجل زوجا لها ثم يطأها، فإن هذا الولد ينسب للزوج، ينسب للواطئ ولا ينسب للزوج، ووطئ الشبهة مؤثر. وهكذا لو أن رجلا كان أخا للمرأة من الرضاع فإنه لا يجوز له أن يتزوجها، ولو تزوجها وأنجبت منه فالولد ينسب إليه مع حرمة نكاحه لها على ما هو مقرر في باب المحارم والرضاع. الحالة الثانية أن تكون المرأة أمة، فإذا كانت المرأة أمة فإن سيدها لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون يطأها، فإذا كان يطأها فإن جميع ما تنجبه ينسب إلى ذلك الزوج، وهذا هو الأصل ولا يحل لهذا السيد، فإنه ينسب للسيد ولا يحل له أن ينفي هذا الولد إلا إذا رآها قد زنت وحملت من ذلك الزنا بهذا الولد. أما الأصل فإنه يقتضي أن يلحق جميع ما تنجبه هذه المرأة به، وذلك لأن الأصل فيها أنها فراش له، وقد قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. واشترط الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يكون قد سبق له أن أنجبت منه، وقد بينا أن هذا الشرط لا دليل عليه، وأن جميع ما تنجبه الأمة يلحق بسيدها إذا ثبت أن السيد كان يطأها. ولو أن سيدا وطأ أمته ثم توفي عنها ووضعت، فادعى أبناؤه أن هذا الجنين ليس من أبيهم، فإنه إذا ادعت عليهم وطء سيدها وأقروا بذلك فإنه يحكم القاضي بلحوق هذا الولد من السيد، وأنه لا وجه لإنكار الورثة له، وذلك لأن الأصل يدل على أنه ماؤه. الحالة الثالثة أن يكون السيد لا يطأ أمته، فإذا حملت الأمة فلا تخلو من حالتين: أن تحمل حملا شرعيا كأن تكون مزوجة من إنسان ووطئها وحملت من وطئه فلا إشكال في نسبته كالزوجية، والحالة الثانية أن تكون غير مزوجة، فإذا كانت الأمة غير مزوجة ولم يطأها سيدها فإن جميع ما تنجبه يعتبر في حكم الزنا، وهي زانية والولد ينسب إليها ولا ينسب لسيدها بإجماع العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله الولد للفراش فيه دليل على أن المرأة إذا زنت وأنجبت من الزنا أن ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. ولذلك قال جمهور العلماء: لو أن إنسانا وطئ امرأة بالحرام والزنا فحملت منه كأن تكون امرأة بكرا، ووطئها وافتض بكارتها وحملت منه بالزنا، ثم أراد أن يتزوجها بعد الزنا مباشرة سترا على نفسه وعليها. فقال بعض السلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني بالمرأة وأحب أن يسترها ويستر نفسه أنه لا حرج عليه. ولذلك قال ابن مسعود: أوله سفاح وآخره نكاح. وقيل عنه إنه قال: أوله حرام وآخره حلال. وذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى تضع حمل الزنا، ولو تأكد أنها لم تزن بغيره سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. ولا شك أن قول جمهور العلماء هو الحق، وهو الصواب الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذلك نهى الله عز وجل عن نكاح الزواني، عن إنكاح الزناة وكذلك نكاحهن. ولا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية ولو كان هو الذي زنى بها إلا إذا علم صدق توبتها وإنابتها إلى الله عز وجل. أما لو حملت من زناه بها فإن هذا الحمل يعتبر من الحرام، ولا يحل له أن يتزوج عليها فيخلط الحلال بالحرام، ولا يجوز إدخال هذا الولد فينسب إليه وينظر إلى بناته ويستحل الأمور المحرمة من محارمه. ولذلك لا شك أن مذهب جمهور العلماء هو الحق في هذه المسألة، أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية إلا بعد أن تضع حملها من الزنا، وهي التي تتحمل مسؤولية جريمتها، ولا يحل له أن يخلط حرام مائه بالحلال، وهكذا بالنسبة لغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، فيه دليل على مسألة لطيفة، وهي لو أنه كان هناك نوعان من الحيوان: نوع أباح الله أكل لحمه ونوع حرم الله أكل لحمه، فنزل الحيوان محرم اللحم على أنثى الحيوان مباح اللحم، كأن ينزو الذئب على الضبعة فتنجب منه، فهل يقال بحل أكل السمع الذي هو ولد الذئب من الضبعة؟ فقال بعض العلماء: العبرة بأبيه، ولا يحل أكل ذلك اللحم لأن أباه الذئب، ولا يجوز أكل الذئاب لأنها من السباع المحرمة. وقال بعض العلماء: بحل أكله لأنه ابن للضبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع هو صيد وفيه شاة، فدل على أنه صيد وفي حكم الحلال. وإذا كانت الأم حلالا فقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فنقول إن ابنها منه يعتبر حلالا لأن أمه حلالا يجوز أكل لحمها. ولهذه المسألة نظائر أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني ويوصف بأنه، والعهر هو الزنا والعياذ بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر أي الخيبة والندامة والحسرة، ولا خير له في ذلك الحرام الذي أصاب. والعرب تقول بفمه الحجر أو له الحجر، كناية عن الخيبة وعدم الربح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بهذه الجملة عن خيبة العاهر، ولا شك أنها من أعظم الخيبات لما فيها من انتهاك حدود الله عز وجل وغشيان محارمه. وفيها دليل على جواز على عدم جواز نسبة ولد الزنا لأبيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر أي لا تعطوه شيئا لا في النسب ولا في غيره، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في سننه: وإن جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا. فالعرب تقول بفمه التراب وبيده التراب، أو له التراب أو بفمه الحجر أو له الحجر، كل ذلك إشارة إلى خيبته وعدم حصوله على حظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، احتجبي أمر من الحجاب، وأصل الحجاب الستر، ويقال حجبه إذا منعه، وسمي الحجاب حجابا لأنه يستر الوجه عن الأجنبي. وقوله عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد بعثته وبعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها عليه الصلاة والسلام ومكثت معه أكثر من 3 سنوات وليس له زوجة سواها. وبعد زواجه منها تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت أم المؤمنين سودة ثبطة ثقيلة، فلما كبرت تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، كما ثبت في الصحيحين أنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن أمهات المؤمنين كن يرين أن قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، قالوا إنها نزلت في أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، توفيت بالمدينة 54 من الهجرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، فيه تغليب للشبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بهذه الجملة شبهة الحرام، ولذلك أخذ العلماء من هذه الجملة دليلا. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على اعتبار الشبه المتردد بين أصلين، فإذا تردد الشيء بين أصلين أعطي شبها من كل أصل. وهذه القاعدة يعمل بها فقهاء المالكية رحمة الله عليهم. ومن أمثلتها: لو أن امرأة أرضعت صبيا ثم قلنا لها: هل أرضعتيه 5 رضعات؟ فشكت وقالت: أرضعته كثيرا ولكن لا أدري، 5 رضعات أو أكثر أو أقل. فحينئذ نقول: لا يجوز لقرابة هذه المرأة من المحارم أن يتزوجوا هذا الرضيع، أن يتزوجن من هذا الرضيع. وكذلك نقول تغليبا لمكان شبهة الرضاعة، ونقول لا يجوز أيضا أن يختلي بهؤلاء النسوة تغليبا لشبهة الأجنبي، وذلك لعدم تحقق الرضاع المؤثر، وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في الشبهات كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه في صيد الكلاب: وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: كان مجزز قائفا. هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا من الأصول التي دلت على مشروعية القيافة، والقيافة علم من العلوم التي كانت العرب تعتني بها في الجاهلية والإسلام، وهو علم يقوم على النظر في الشبه، وذلك باعتبار الأوصاف الموجودة في الرجل، ويلحق بأقرب الناس شبها به. وقد كانت العرب تعتني بهذا العلم، وترجع عند وجود الشبه وادعاء الزنا إلى أهل القيافة، وكان مجزز من أهل القيافة، وكان بنو مدلج كانوا من أهل القيافة كبني أسد، فهذان البطنان من بطون العرب كانت لهم عناية بعلم القيافة، وعلم القيافة ينظر القائف فيه في وجه الولد ووجه أبيه، ويستطيع أن يقول لك هذا أب لهذا، وكذلك ينظر إلى الأقدام، فينظر إلى أوصافها وما جعل الله جل وعلا فيها من الدلائل التي تدل على خروج الولد من الوالد. وهذا العلم يعتبره العلماء حجة في القضاء، وذلك لو أن رجالا اختصموا في صبية أو صبي، فقال كل واحد منهم هذا ابني، أو قال كل واحد منهم هذه بنتي، فحينئذ وليس عندهم دليل يدل على صحة النسبة، فحينئذ يرجع إلى أهل القيافة، فينظر في صفات الصبية وصفات الصبي، ويلحق القائف أقرب الناس شبها، ويلحقه بأقرب الناس شبها به. ولا يقبل قول القائف إلا بشروط: أولها أن يكون خبيرا مجرب الإصابة، فإذا جاء إنسان يدعي القيافة فإن القاضي يختبره، وصورة الاختبار أن يأتي بولد وأبيه، ويأتي برجال يشبهون الأب، ويدس الأب بين أولئك الرجال، ويقال للقائف: أخرج لنا والد هذا الصبي، فإذا نظر في الرجال وأخرج والد الصبي وأصاب، كرر عليه مرتين أو ثلاثا، فإذا أصاب مرتين أو ثلاثا ثبت بالخبرة إصابته، وحينئذ يعتبر قوله حجة إذا انعدمت الأدلة. وحكم الشريعة الإسلامية بالقيافة يعتبر من الإثبات بالقرائن، والإثبات بالقرائن مبحث من مباحث القضاء الإسلامي، وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذا النوع من الأدلة، وبسط الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الكلام فيه، وذلك في كتابه النفيس الطرق الحكمية، فبين اعتبار الشرع لهذا النوع من الأدلة. وقد اعتنى المصنف رحمه الله كما اعتنى من قبله الفقهاء والأجلاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدل على اعتبار هذا العلم والرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة بعلم القيافة عند الخصومة. تقول رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق، كما في الرواية الثانية. وفي هذه الرواية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، والسرور هو الفرح والغبطة بالشيء، وذلك أنه إذا سر الإنسان بدا السرور في وجهه، ولذلك وصف الله أهل الجنة بالسرور، وذكر أن وجوههم ناظرة من جهة ما فيها من النعيم والسرور. وقولها مسرورا أي فرحا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الخير للمسلمين ولأصحابه رضوان الله عليهم. وهذا هو حال المسلم الكامل، أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ووجه فرحه وسروره صلوات الله وسلامه عليه أن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وزيد بن حارثة أباه كان الناس يتكلمون في نسبهم فيطعنون في نسب أسامة إلى زيد، والسبب في ذلك أن أسامة كان أسود اللون، وكان زيد رضي الله عنه أبيض من القطن، فكانوا يشككون في نسبة أسامة إلى زيد، وكان أسامة طويلا وكان زيد قصيرا، فكانوا لا يصدقون نسبة أسامة إلى زيد ويتكلمون فيهما. فمر مجزز المدلجي مر عليهما وقد حكى بعض العلماء أنهما كانا في لحاف واحد قد غطيا ظاهر بدنهما كما في الرواية الأخرى، ولم تبد إلا أقدامهما، فنظر إلى الأقدام فوجد ألوانها مختلفة والشبه بينهما واحد، ووجد الطول مختلفا بين الاثنين، فقال يؤكد نسبة خروج بعضهما من بعض. قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي أن اللون لا يؤثر في صحة النسبة، فأثبت وجود النسب الصحيح، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة بما فيها من دفع الشبهة عن حبه وابن حبه رضي الله عنهما وأرضاهما. وقولها وأسامة بن زيد، نظر إلى أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أسامة هي أم أيمن، وهي بركة الحبشية رضي الله عنها، كانت مولاة لعبد المطلب ثم وهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم حضنت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها، فقد أدركت الإسلام وأسلمت وتوفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان. وتزوج زيد هذه المرأة الصالحة وأنجب منها أسامة، وجاء أسامة على الصفة التي ذكرنا، ولذلك كانوا يطعنون به لوجود الخلاف. وفي هذا الحديث حجة للإمام الشافعي وفقهاء الحجاز رحمة الله على الجميع، ووافقهم فقهاء الحنابلة أن القيافة تعتبر حجة، وأنه إذا اختصم إلى القضاء إلى القاضي اثنان أو جمع من الناس يدعون نسبة ولد ما، فإن القاضي إذا لم توجد الأدلة على صدق دعوى الجميع ولم يكن الولد عند واحد منهم فإنه حينئذ يرى القافة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا حجة للقيافة في القضاء، وليس للقيافة اعتبار في إثبات النسب. ووافقه على ذلك بعض أهل الحديث، وهو مذهب إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث يعتبر حجة على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيافة، وذلك أنه لا يسر إلا بما يعتبر، فلو لم تكن القيافة لها وجه من الاعتبار لما سر عليه الصلاة والسلام، ولكان وجودها وعدمها على حد سواء. فكونه عليه الصلاة والسلام يسر فإن هذا يدل على اعتبار القيافة. ولو أن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها رجل من بعده ثم ظهر بها الحمل بعد دخول الثاني بها، وتبين أن الحمل مشترك بين الزوج الأول والزوج الثاني، فحينئذ يرى للقافة، فإن قال القائف إنه أقرب شبها من الأول التحق نسبه بالزوج الأول، وإن قال نسبه شبهه للثاني فإنه يلحق في النسب إلى الثاني. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله القيافة حجة، وذلك بشرط عدم وجود الأدلة التي تدل على إثبات النسبة لمدعٍ ممن يتقدم للدعوى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أنجبت امرأة طفلا بعد 6 أشهر من زواجها، ولكن قرر الأطباء أن هذا الطفل لم يولد مبكرا، أي كانت مدة حمله طبيعية 9 أشهر، هل يلحق الطفل بالزوج؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان كلام الأطباء يتضمن تهمة المرأة فإنه مردود عليهم، وذلك لأن الأدلة الشرعية تدل على أنه يكون الحمل 6 أشهر، والأصل براءة المرأة، وكلام الأطباء كلام بشر يخطئ ويصيب، ولذلك لا وجه لاتهام المرأة بالزنا على هذا. وأما إذا كان كلامهم بتداخل ماء الزوج الثاني على ماء الزوج الأول، وأثبتوا ذلك بأدلة تدل من جهة الجينات ونحوها، فحينئذ يعتبر كلامهم كما يعتبر قول القائف عند وجود التداخل بين الماءين، على ما هو مقرر عند فقهاء الشافعية والحنابلة الذين يقولون باعتبار قول القائف في مثل هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعتبر التحليل لدم الولد والأب في عصرنا الحالي حجة على إثبات الأبوة؟ أثابكم الله. نعم، إذا وجد لقيط وادعاه رجل، ووجد اتفاق في الجينات، ووجدت أدلة طبية تثبت صحة دعوى هذا الرجل، فإنه تعتبر دعواه معتبرة. ولا شك أن الأطباء في بعض أدلتهم يفوقون القيافة بكثير، فاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم القيافة يدل على اعتبار مثل هذه الأمور الطبية التي دل الله عز وجل عليها الأطباء في هذه العصور التي تقدم فيها علم الطب، ويعتبر قولهم في هذا حجة ما لم ينص بحقوق الناس من اتهامهم ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل له 4 زوجات، له من كل واحدة منهن أولاد، والزوجة التي ترتيبها الثانية أرضعت ابنة رجل أجنبي عنها، فهل تعتبر هذه البنت أخت لجميع أبناء الرجل، أم أنها أخت لأبناء المرأة التي أرضعت؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. من ارتضع من امرأة في حال كونها زوجة لرجل، فإن جميع ما تنجبه هذه المرأة وجميع ما ينجبه هذا الرجل من قبل ومن بعد إخوة من الرضاع. فلو أن محمدا تزوج بعائشة، وجاء خالد وارتضع من عائشة، ادان كونها زوجة لمحمد، فإن جميع ما ينجبه محمد من عائشة يعتبر أخا لخالد من الرضاعة. ولو أن عائشة تزوجت برجل بعد محمد، طلقها أو مات عنها وتزوجت برجل فأنجبت، أو كانت عند رجل من قبله فأنجبت، فإن جميع ما تنجبه إخوة من الرضاع لأم. ولو أن محمدا تزوج قبل عائشة أو تزوج بعد عائشة فأنجب، فجميع ما ينجبه يعتبر إخوة من الرضاع لأب. فالحكم في الرضاعة كالحكم في النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة متعلقة بالحج، وهذه واحدة منها. يقول السائل: هل على المقيم في جدة طواف وداع؟ أثابكم الله. المقيمون في جدة داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر إلا بعد طواف الوداع. ومذهب بعض العلماء أن من كان دون مسافة القصر أنه ليس عليه طواف وداع، وهذا القول اجتهاد معارض لظاهر عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصح الأقوال أن من كان خارجا عن مكة، سواء كان قريبا منها أو بعيدا عنها، سواء كان دون مسافة القصر أو زائدا عنها، أنه يعتبر كالآفاقي، فأنه يجب عليه طواف الوداع، لعموم قول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، ولم تفسر رضي الله عنها بين من كان دون مسافة القصر أو كان بعيدا عنها، ولذلك يجب على أهل جدة، يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج على العموم أن يطوفوا قبل أن يصدروا، ويستثنى من ذلك أهل مكة لوجود الإجماع، ولا يستثنى من كان دون مسافة القصر لوجود الاجتهاد ولا إجماع على استثنائهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طاف الإنسان لطواف الوداع ثم بات في مكة فهل يلزمه طواف آخر؟ وإن لم يطف فهل عليه دم؟ أثابكم الله. أجمع العلماء على أن من طاف طواف الوداع وبات بمكة أن عليه أن يعيد طواف الوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافة. فهذا الذي قد بات بمكة آخر عهده البيتوتة وليس آخر عهد الطواف، ولذلك أجمعوا على أنه أجمع من يقول بطواف الوداع على أن من بات بمكة أن عليه أن يعيد طواف الوداع. كانوا يقولون لو جلس لاشترى شيئا، لو اشترى من تاجر وجب عليه طواف الوداع، كيف إذا نام وبات؟ يقولون لو أنه اشترى حاجة أنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. وإن كان الصحيح أن الحاجة إذا اشتريت بعد طواف الوداع على حالتين: إن كانت بلغة مسافر كأن تكون زاد السفر فهذا لا حرج فيه، إذا كان بلغة السفر يعني طعامه الذي يقتات به في سفر، أما لو كانت هدايا أو نحو ذلك فلا. إذا كانت بلغة السفر كطعامه ومثل وقود السيارة، لو وقف لوقود سيارته الآن لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. أما لو كان لتجارة خارجة عن بلغة السفر فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل حج مفردا وبعد التحلل الأول وقعت منه مداعبة لأهله وهو لم يطف طواف الحج أو الإفاضة، فماذا عليه؟ وهل يلزم الزوجة مثل ما يلزم الرجل في مثل هذه الحالة؟ أختونا مأجورين. أما لو داعبها وحصل الجماع فحينئذ قضاء طائفة من السلف رحمة الله عليهم أن عليها أن يأتي بعمرة من التنعيم، وذلك لأنه لا يصح أن يوقع طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج وكان قد أصاب النساء، لأن من تحلل التحلل الأول فقد حل له كل شيء إلا النساء، وبناء على ذلك يجب عليه أن يمضي إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ثم قبل أن يطوف طواف العمرة يطوف طواف الإفاضة، وبعد أن ينتهي من طواف الإفاضة يطوف لعمرته ويسعى، ثم يقصر أو يحلق ليتحلل من العمرة، وعليه الدم في قضاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أما لو كانت المداعبة لا علاج فيها ولا إنزال فهذا لا شيء عليه إلا الاستغفار، أي أنه إذا لم يحصل منه إخلال من النسك بوجود العلاج فإن عليه الاستغفار والندم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل طواف الإفاضة محدد بأيام معينة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولذلك قال العلماء: السنة إيقاع طواف الإفاضة يوم النحر، وشدد بعض السلف حتى قال لو أخره إلى أيام التشريق كان عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف يوم النحر، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أما بالنسبة لهذا الطواف فإنه يبقى معلقا، يبقى في ذمة الإنسان إلى آخر عمره، فلو أن إنسانا حج ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ولو بعد سنوات، فلا يسقط إلا بفعله، وإذا خرج فعله عن شهر الحج فإنه يلزمه دم، وهذا على صح أقوال العلماء. وقال بعض العلماء: إن خرج عن أيام التشريق وجب عليه دم، وهذا هو أحوط القولين، ولذلك يؤديه، فإن وقع منه جماع قبل أن يؤدي طواف الإفاضة فإنه يأتي بعمرة لكي يوقع هذا الطواف في نسك معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الحكم بالنسبة لرجل رمى الجمرات طيلة أيام التشريق ولكنه لم يرمي الجمرة الصغرى في أي يوم من أيام التشريق إما جهلا أو نسيانا، ما حكم حجه؟ أثابكم الله. الجمرة الصغرى تعتبر من الجمار، وذلك في أيام التشريق، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولا يصح رمي الجمرة الثانية الوسطى إلا بعد رمي الجمرة الصغرى، ولا يصح رمي جمرة العقبة إلا بعد إيقاع الرمي عن الجمرة الوسطى، ومن رمى جمرة العقبة قبل الوسطى لم يجزه، وهكذا من رمى الوسطى قبل الصغرى فإنه لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ برمي الصغرى ثم أسهل ودعا ثم رمى الوسطى ثم أسهل ودعا ثم رمى جمرة العقبة، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وصفة أداء الواجب واجبة، ولذلك إذا لم يوقع على هذه الصفة فكأنه لم يرمي، وتلزمه دماء الرمي على الأصل المقرر في جبران النسك الواجب بالدم، فكل رمي يوم عليه دم، والله تعالى أعلم. أما جهله ونسيانه فالصحيح أن الجهل والنسيان بعد استقرار الشريعة لا يعتبر عذرا، لأن الإنسان الجاهل كان يجب عليه أن يسأل، فكونه يقدم على حجه ويقدم على مناسك طاعته مستهترا مستخفا دون أن يسأل العلماء ويرجع ثم يفعل ما بدا له وعن له ثم يأتي ويقول إني جاهل، فمثل هذا ليس بعذر على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل طواف الوداع خاص بأيام الحج فقط أم في سائر الأيام؟ وجزاكم الله خيرا. من أراد أن يصفر من مكة وكان من أهل الآفاق فإنه يطوف طواف الوداع، سواء كان صدوره في أشهر الحج أي قبل نهاية شهر ذي الحجة، أو كان صدوره في غيرها كأن يبقى بمكة إلى شهر المحرم أو إلى شهر صفر، فإنه عند إرادته للخروج يطوف طواف الوداع ولو بعد حجه بشهور، ما لم يأتي حج ثان فإنه ينسخ حجه الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صلينا يوم عرفة إلى غير القبلة الظهر والعصر قصرا وجمعا، فما حكم صلاتنا حيث أننا علمنا أننا أخطأنا القبلة بعد ذلك بيوم، وهل علينا إعادتها قصرا وجمعا؟ جزاكم الله خيرا. من كان مسافرا وصلى لغير قبلة وذلك بعد الاجتهاد والتحري وسؤال أهل الخبرة إن أمكن، فإنه حينئذ لا شيء عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا في ليلة ذات غيم ومطر، فصلى كل إلى وجهه، فلما أصبحوا إذا هم على غير قبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وأنزل الله عز وجل قوله: فإنما تولوا فثم وجه الله، فدل هذا على اعتبار صلاة المسافر بعد الاجتهاد والتحري. أما لو كان في مكان قريب من البلد أو كان داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى، بل يجب عليه الرجوع إلى سؤال أهل الخبرة أو سؤال أهل ذلك البلد، أو على الأقل يعتبر المحاريب وجهات المساجد حجة له في جهة القبلة. وعلى هذا إن كان هذا الشخص أو كان هؤلاء الأشخاص من أهل السفر ولم يقصروا في تحري القبلة بين الخيام وتحروا قدر استطاعتهم، فصلاتهم صحيحة مجزئة إن شاء الله على الأصل الذي قررناه من صلاة المسافر. أما لو قصروا وكان إمكانهم أن يتحروا، أو كان المسجد منهم قريبا، أو كان بإمكانهم أن يهتدوا بجهة المسجد، فإن من قصر يلزم بعاقبة تقصيره، وعلى هذا يلزمون بالقضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل فاتته صلاة العصر وكان نائما وافاق عند صلاة المغرب، هل يصلي المغرب أولا مع الإمام أم يدخل مع الإمام بنية صلاة العصر؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الرجل في بيته ومنزله يتوضأ ويصلي صلاة العصر ويجوز له أن يتخلف عن الجماعة لاشتغاله بصلاة العصر، فإن الله خاطبه بالعصر قبل المغرب، وعلى هذا يصلي ثم ينزل إلى المسجد. أما لو أنه نسي فتوضأ ثم دخل المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي العصر، فحينئذ يدخل معهم في المغرب بنية النافلة، وذلك لأنه لا يصح إيقاع المغرب قبل العصر، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح عن حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه للصلوات يوم الخندق أنه راعى الترتيب فيها، فلا يصح إيقاع المغرب قبل العصر، فعلى هذا يدخل بنية النافلة وراء المغرب، لأنه لا يمكنه أن يصلي العصر وراء المغرب لاختلاف صورة الصلاتين. وشرط صحة الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أن تتحد صورتهما كالظهر مع العصر، فلو دخل ولم يصلي الظهر ووجدهم يصلون العصر جاز له أن ينوي الظهر وراء العصر. أما المغرب والعصر والمغرب والعشاء فلا يصح إيقاع إحداهما وراء الأخرى، لأن هذا يؤدي إلى اختلاج صورة الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكنها عند الطواف تعبت ولم تستطيع أن تطوف إلا شوطان فقط ورجعت إلى جدة، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ يلزمها دم عن طواف الوداع، ويلزمها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، أما طواف الوداع فهو واجب، وصدورها قبل أن تطوفه بتمامه يوجب الدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فأصح الأقوال وجوبه والواجب يجبر بدم. وأما طواف الإفاضة فإنه لا يجبر إلا بالفعل، فيلزمها الرجوع إلى البيت ثم تطوف طواف الإفاضة، فإن كان قد أصابها زوجها فإنها تأتي بعمرة وتريق الدم وتطوف أولا عن إفاضتها، ثم تطوف عن عمرتها وتتحلل. ولو وإذا حصل من المرأة أن تعبت في طوافها فلا حرج أن تستريح ثم تتم باقي الأشواط، لما روي عن ابن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما بنيت الكعبة في عهد ابن الزبير طافا وتعبا فاستراحا في طوافهما، فلا حرج أن تستريح إذا بلغتها المشقة ثم تتم ما بقي من طوافها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة أن يذهب إلى منزله إذا كان دون مسافة القصر؟ أثابكم الله. لا يذهب إلى منزله إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة والوداع، فإذا طاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع فإنه حينئذ لا حرج عليه. والسبب في هذا أنه هو الثمن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل إن هذا دون مسافة القصر وسامح فيه بعض العلماء، لكن التأسي والتحري للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من عدم رجوع الحاج إلى أهله إلا بعد تمام نسكه أولى وأحرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.